بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: السابعة بعد المئة، أي المسألة السابعة بعد المئة، الكفر باليوم الآخر. كفر باليوم الآخر، كفر والجحود كما هو معلوم باليوم الآخر، المراد به يوم القيامة، ويصدق على بعض تفاصيل يوم القيامة، بمعنى أن الكفر به قد يكون كلا قد يكون جزءا. فمن خصال أهل الجاهلية عدم الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وكانوا ينكرون المعاد والبعث، ويستبعدون أن تكون الأجسام تبعث بعد إرامها. وإنكار البعث يعني أنه لا يبعث من في القبور يستلزم إنكار ما بعده من الحساب والجزاء وغير ذلك من تفاصيل ذلك اليوم، من باب أولى وأحرى. إذا أنكر أنه لن يخرج من قبره، حينئذ ما بعده من الحساب والصراط والجنة والنار باب أولى وأحرى. قال تعالى في قوم عاد: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كذبوا بلقاء الآخرة وهو يوم القيامة، وأترفناهم في الحياة الدنيا، إلى أن قال: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هذا هو حقيقة البعث، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. دل ذلك وهذا النص على أنهم كانوا ينكرون يوم القيامة جملة وتفصيلا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي أن المشركين حلفوا فأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت، كل من مات حينئذ ثانية ولا عودة ولا إعادة، أي استبعدوا ذلك وكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك، وحلفوا على نقيضه. إيمان باليوم الآخر إثباته هو الذي جاءت به الرسل، وهم قسموا وأقسموا بالله وأحلفوا وحلفوا وغلظوا الأيمان على نقيضه، وهو إنكار واستبعاد البعث. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال مجاهد وعكرمة وقتادة: جاء أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم الرميم، يعني بالي، وهو يفته ويذروه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ يذروه في الهواء ويقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات من آخر سورة ياسين. إذن هذه وردت في قريش. وقال تعالى في شأن أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذن من أهل الكتاب من لا يؤمن باليوم الآخر، كما أن من الأميين كأبي بن خلف من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففي هذه الآية أن من أهل الكتاب من لا يؤمن باليوم الآخر، وأما ما جاء في بعض النصوص أنهم يؤمنون، من آمن منهم باليوم الآخر لا يؤمن به كإيمان المؤمنين، بمعنى أن الإيمان باليوم الآخر له حقيقة شرعية، فمن آمن به حينئذ سلم بأنه مؤمن، ومن آمن على حسب هواه أو آمن ببعض وكفر ببعض حينئذ لا يقال بأنه مؤمن إيمانا شرعيا. ومن آمن منهم باليوم الآخر لا يؤمن به كإيمان المؤمنين، فلا إيمان لهم به. وأجمع الرسل على الإيمان باليوم الآخر وأخبروا أممهم بذلك، قال نوح لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذا هو البعث. وقال أيضا: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، هو يوم القيامة، هذا في إيمان وإثبات لي اليوم الآخر. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا فيه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم على القسم بأن البعث كائن ولا محالة. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين. ثلاثة مواضع أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم على البعث، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبرائيل عليه السلام الإيمان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ودل على أن من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر. وتوعد الله تعالى من كذب به أو كذب ببعض تفاصيله، إذ لا فرق بينهما، لا فرق بالنسبة للإيمان الشرعي، من كذب باليوم الآخر كله جملة وتفصيلة، وبين من آمن به أصلا وحينئذ كذب في بعض الفروع التي جاء بها الكتاب والسنة، لا فرق بينهما البتة، فهم سيان. إن كان أحدهما أشد كفرا من الآخر، لأن الكفر كالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، وكذلك الكفر يزيد وينقص. من كفر بشيء واحد ليس كمن كفر بشيئين، كذلك هذا يزداد عليه العذاب. واليوم الآخر، وتوعد الله عز وجل من كذب به أو ببعض تفاصيله، كما قال سبحانه: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا فيه إنكار لليوم الآخر. إذن هذه المسألة الكفر باليوم الآخر، من كفر باليوم الآخر من هذه الأمة فله سلف من إخوانه ومشايخه من الجاهليين، فكل من نازع في مثل هذه المسائل ولم يؤمن إلا بما دل عليه العقل عنده حينئذ نقول هذا له سلف من أهل الجهل. هذا المراد هنا في جميع المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، المراد بها إثبات هذه الأفعال القبيحة والأقوال القبيحة بأنها كائنة عند الجاهليين، حينئذ إذا وقعت في هذه الأمة فقد شابهت الجاهليين. الثامنة بعد المئة: التكذيب بلقاء الله. تكذيب بلقاء الله، تكذيب تفعيل يعني فيه شدة، حيث ماذا؟ حيث أنه جيء به على وزن فعل. كذلك من خصال أهل الجاهلية تكذيبهم بلقاء الله تعالى. ولقاء الله يحتمل معنيين، وهذان المعنيان صحيحان، والأصل في كل لفظ جيء أو جاء في الكتاب والسنة فيه إثبات اللقاء فيحمل عليهما، الأول اليوم الآخر، الثاني الرؤية. ولذلك استدل أهل السنة والجماعة على المخالفين من أهل البدعة بإثبات الرؤية لله عز وجل بهذه الأدلة، فكل لفظ جيء أو جاء في الكتاب والسنة فيه لفظ اللقاء فتثبت به الرؤية. فمن خصال أهل الجاهلية تكذيبهم بلقاء الله تعالى بالمعنيين. لكن ماذا أراد المصنف هنا؟ هل أراد اليوم الآخر؟ جواب لا، لأنه ذكر في المسألة السابقة السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر. إذن التكذيب بلقاء الله بالمعنى الآخر وهو الرؤية، حينئذ كل من نفى الرؤية ممن ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فله سلف من الجاهليين. فيحتمل معنيين، رؤيته أو رؤيته جل وعلا بالأبصار، رؤيته جل وعلا بالأبصار معاينة، كما في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه. استدل أهل السنة بهاتين آيتين على إثبات الرؤية، ولقاء الله هنا لا يكون إلا معاينة بالأبصار. ولذلك احتج السلف على إثبات الرؤية بآيات اللقاء، والرؤية ثابتة بإجماع، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك ثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من أنكر الرؤية كفر، وهو كذلك. والمعنى الثاني أنه يوم القيامة، كما في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا أو بدله. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية قال الذين لا يخافون عقابنا ولا يوقنون بالمعاد إلينا ولا يصدقون بالبعث، ففسر ماذا نفي اللقاء هنا بالبعث. وقال تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، قال وقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. هذه الآيات حملت على اليوم الآخر وما بعده كما قاله ابن جرير وغيره، ولكن كذلك لا تنفي الرؤية، فكل لفظ فيه لقاء الله تعالى حينئذ يثبت به أمران: الأول إثبات اليوم الآخر وما بعده يعني يوم القيامة وما بعده من تفاصيل، وكذلك تثبت به الرؤية. ولذلك نقول الرؤية أدلتها قطعية بمعنى أنها لا تحتمل الشك البتة، فردها حينئذ يكون كفرا وردة عن الإسلام. ولكن الظاهر من صنيع المصنف هنا أنه أراد ماذا؟ لأنه ذكر المسألة السابقة الكفر باليوم الآخر، حينئذ لا نكرر المسألتين بمعنى واحد، نجعل الأولى في اليوم الآخر كلفظها والثاني التكذيب لقاء الله المراد به الرؤيا. والظاهر من صنيع المصنف أنه أراد المعنى الأول فأراد الرد على نفاة الرؤية، فلهم سلف من الجهمية ومن شاكلهم. وجاء الشرع بمخالفة هديهم فأثبت لقاء الله تعالى أنه من الإيمان بالله، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه كما في بعض الروايات ورسله وتؤمن بالبعث، وقال صلى الله عليه وسلم ولقاؤك حق، وتوعد الله تعالى المكذبين بلقائه كما مر في الآيات السابقة. تفصيل المسألة من حيث الرد على أهل البدع ونحوها ليس المقام يسمح بذلك، إنما هو في كتب المعتقد. التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، بمعنى أنهم لم يؤمنوا بكل ما أنزل الله تعالى وإنما آمنوا ببعض وكفروا ببعض. فمن خصال أهل الجاهلية عدم التصديق ببعض ما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وما يكون في ذلك اليوم يوم العظيم. وقد استدل المصنف على تكذيب الرسل بقوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. روى البخاري رحمه الله تعالى عن عامر بن مصعب قال سألت أبي يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما عن قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية خوارج، قال لا هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة، كفروا بالجنة والجنة من تفاصيل اليوم الآخر، إذن كفروا ببعض ما يكون بعد اليوم الآخر. وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. وقوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله وكذبوا بالدار الآخرة. لما كذبوا بالجنة وأنكروا الطعام والشراب فيها حينئذ قال الله عز وجل أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. إذن الكفر ببعض ما ثبت في الكتاب والسنة من أنه كائن في اليوم الآخر كالكفر باليوم الآخر جملة وتفصيلا. كذلك كمن كفر بنبي أو رسول فهو كافر بجميع الرسل. من كفر بجزئية واحدة من أمر الآخرة الجنة والنار وما يكون فيهما وجاء النص في كتاب والسنة فهو كافر بالكل. فالجنة وما فيها من الطعام والشراب قد أخبرت به الرسل، ومع ذلك كفر به النصارى وكذبوا الرسل في ذلك. هذه الآية الأولى، أولئك الذين كفروا بآية ربه ولقائه. واستدل المصنف أيضا بقوله تعالى مالك يوم الدين. أين هذه الفاتحة؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ومالك مأخوذ من الملك، مالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون، وقال كذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس. إذا مالك مأخوذ من ملك، ومالك مأخوذ من الملك، مالك مأخوذ من ملك، ملك، والملك مأخوذ من الملك. إذا لماذا سمي ملك؟ لأنه يملك، كما قال تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وقوله وله الملك، ملك له وله الملك، الملك يومئذ الحق للرحمن. وأضيف إلى يوم الدين مالك يوم الدين، مع كون الرب جل وعلا مالك ليوم الدين ويوم الدنيا كلها، الدنيا والآخرة أو مالك لهما، وأضيف إلى يوم الدين مع عمومه عموم الملك، الملك لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا. هنا في الدنيا قد يكون ثم ما هو ظاهر في الملك، هذا ملك وهذا يملك بيتا، هذا يملك أرضا، هذا يملك دولة وإلى آخره، إذن فيه شائبة الملك، لكنه ملك ليس حقيقيا، لأنه مرده إلى الزوال والانتهاء، ثم ليس له أحقية التصرف مطلقا فيه. فأنت تملك مالك كذلك، لكن هل تستطيع أن تحرقه؟ يجوز لك؟ لا يجوز. إذن تصرفك في مالك مأذون أو يكون بضابط الشرعي. فإن كان ثم ما يضبطه دل على نقصك في التصرف في الملك. إذن أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، أما في الدنيا فكل يدعي وصلا إليه، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم الله عز وجل بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى عنه. والدين الجزاء والحساب كذلك، كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وقال أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. والله عز وجل هو الذي يتولى حساب عباده ومجازاتهم على أعمالهم، وهذا ما أخبرت به الرسل. إذا مالك يوم الدين فيه إثبات، فيه إثبات ماذا؟ اليوم الآخر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حينئذ فيه إثبات اليوم الآخر. واستدل المصنف أيضا بقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه، لا بيع فيه، بيع النكرة بسياق النفي فيعم، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبا. وكذلك ولا خلة، أي ولا تنفعه خلة أحد، يعني صاحب، ليس هناك خلة يعني صداقته بل ولا نسابته، ولا شفاعة، أدنى شفاعة وهي مخصوصة بالأدلة دل على تخصيص، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فدلت الآية على أن الشفاعة منتفية عن كل أحد يوم القيامة إلا من رضي الله تعالى عنه. ومن هو الذي رضي الله تعالى عنه؟ فسره بالآية الرابعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالآية الرابعة مكملة أو مفسرة لهذه الآية الثالثة. وبين المصنف بالآية الرابعة من هؤلاء المرضي عنهم في قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك نكرة في سياق النفي، يملك فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة والنكرة في سياق النفي تعم. إذن لا يملك أدنى ما يسمى ملكا، أو منفي بهذا النص. ولا يملك الذين يدعون من دونه يعني من الأصنام والأوثان الشفاعة، أي لا يقدرون على الشفاعة لهم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا استثناء منقطع، استثناء منقطع، أي ولكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم، الحق المراد به لا إله إلا الله توحيد، فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له، وهذا مما أخبرت به الرسل، مع أن أهل الجاهلية يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم كما مر معنا في المسائل السابقة، هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وخالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل التي أوردها المصنف، فآمن بما في اليوم الآخر على مراد الله تعالى، بمعنى أنه يثبت اللفظ على ما أراد الله. كيف يثبت اللفظ على ما أراد الله؟ لأن هذه الألفاظ لها معاني لغوية، حينئذ تثبت ولها حقائقها ولا تكيف، بمعنى أننا لا نكيف اليوم الآخر، فإن كيفناه فحينئذ أوقعنا أنفسنا في البدعة. كذلك نقول إيماننا بالأسماء والصفات إيمان إثبات، إيمان إثبات يعني إثبات لللفظ ولا يكفي، وإثبات للمعنى ولا يكفي، إثبات للحقيقة ثم نقول الله أعلم بها. فثلاثة أشياء تثبت بمدلول الأسماء والصفات: إثبات اللفظ، ثانيا إثبات المعنى. من أين نأخذ هذا المعنى؟ من لغة العرب، إلا إن جاءت حقيقة شرعية. ثالثا هل لها حقائق؟ نعم، لأن ثم بعض أهل البدع قد يثبت اللفظ والمعنى لكن يجعله هو عين الذات، فيثبت السمع قل يسمع بذاته، هل السمع قدر زائد على الذات؟ لا، إذن لم يثبت حقيقة السمع، أثبت اللفظ وأثبت المعنى لكن لم يثبت الحقيقة، وهنا هذا خطأ بل هو بدعة. كذلك اليوم الآخر نثبت الصراط ونثبت المعنى وله حقيقة الله أعلم بها، إن كيفناها وقعنا في البدعة. ومن هنا تعلم أن الطرق التي تستحدث الآن، طائرة وتذاكر ثم يجعل القبر واليوم الآخر إلى آخره مما قد انتشر، هذا يعتبر من البدع. لماذا؟ لأنه تكييف، نحن نقول اليوم الآخر غيب أم لا؟ غيب، ما رأينا شيء البتة، فتشبيهه بأمور الدنيا نقول هذا تشبيه وتمثيل وهو محرم، لأن التشبيه والتمثيل في الغيبيات محرم مطلقا، حينئذ لا نأتي به وسيلة دعوية قل هذه مناسبة للعصر ونأتي باليوم الآخر وكأنه تذاكر وسفر إلى آخره، قل هذا فيه تشويق ولو أثر في الناس، لأن العبرة في مثل هذه المسائل أعينها نفسها، ولا ننظر إلى الأثر، وإذا لو نظرنا إلى الأثر لقلنا ثم ما قد يكون رقية أو تميمة تعلق لها أثر، وليس كذلك، بل قد يدعو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد يدعو من يلتصق بالقبر عند معبوده وقد يحصل له ما أراده، لا نقول قد يجيب الله عز وجل له، لكن قد يحصل له ما أراده، حصل أثر أم لا حصل أثر، هل الفعل صحيح؟ جواب لا. خمرة قد تفيد في العلاج، صحيح؟ ليس بصحيح. إذن لا ننظر إلى الثمرة وإنما ننظر إلى العمل نفسه، القول نفسه والفعل نفسه، هل دلت النصوص على جوازه ومشروعيته؟ حينئذ إذا دلت على العين والرأس فإذا فهو مردود على أصحاب. إذن اليوم الآخر نقول هذا من الغيب، فإذا كان كذلك فنثبته جملة وتفصيلا. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بما في اليوم الآخر على مراد الله، نثبت الألفاظ ونثبت المعاني ولها حقائق ولا نكيف هذه الحقائق البتة، فإن كيفنا فقد وقعنا في محذور شرعي. فلم يؤمن عليه الصلاة والسلام ببعض ويكفر ببعض، فلم يؤمن عليه الصلاة والسلام ببعض ويكفر ببعض، وهذا هو الإيمان الصحيح الثابت في الكتاب والسنة. وتفاصيل اليوم الآخر يأتيكم في باب المعتقد إن شاء الله تعالى. العاشرة بعد المئة: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. قتل ذا مصدر، الذين يأمرون يعني الآمرين، قتل الآمرين بالقسط يعني بالعدل، نقول الآمرين لأن الموصول مع صلته في قوة المشتق، في قوة المشتق بمعنى أنه يفسر باسم فاعل أو اسم مفعول، والعدول حينئذ إلى الموصول مع الصلة لبيان العلة، لبيان العلة. قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، من خصال أهل الجاهلية قتل من يأمر بالقسط أي العدل أي شرع الله، مراد به هنا شرع الله عز وجل من أوامر ونواهي. وأعظم من يأمر بالقسط من الناس من الأنبياء والرسل. إذن قتل الذين يأمرون بالقسط أعلى من يدخل في هذا اللفظ الأنبياء، وهذا سنن أهل الجاهلية، فأعظم من يأمر بالقسط من الناس هم الأنبياء. فلقد كان أهل الجاهلية يتربصون بمن يدعوهم إلى الله تعالى، فقتلوا من استطاعوا قتله من الأنبياء، وكذلك فعلوا بأتباعهم. إذا قتلوا الأنبياء ما بين أولى أن يعتدوا على الأتباع. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. وأما قتل الأنبياء بحق فهو جائز، صحيح؟ الله عز وجل يقول هذا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. إذن قتل الأنبياء قد يكون بحق قد يكون بغير حق، أو لا؟ ها ايش رايك؟ هي الوقت ها. إذن بغير حق المراد به أن قتل الأنبياء لا يقع إلا كذلك. الوصف أو القيد قد يكون لبيان الواقع، وقد يكون للاحتراز، وهذا هو الأصل فيه الثاني أنه للاحتراز يعني للإخراج، وقد يكون ليس مرادا به الاحتراز إنما لبيان الواقع، كما نقول مرارا في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم وصف لربكم، رب مفعول به، الذي وصف له صفته، هل هي للاحتراز؟ إن قلت الاحتراز أثبت ربا يخلق وربا لا يخلق، هذا غلط ليس مراد، إنما ليس ثم رب حق الذي أمر الله تعالى بعبادته إلا وهو الخالق جل وعلا. إذن إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ولا يكون قتل الأنبياء إلا بغير حق، أما حق فلا يردون. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، إن دخلوا الأنبياء حينئذ صار من عطف العام على الخاص، وإن أريد به الأتباع حينئذ صار من عطف خاص على خاص. بس كذلك يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، حينئذ نقول يأمرون بالقسط هذا إن دخل فيه الأنبياء فهو من عطف عام على الخاص، وهو جائز على الصحيح، وهو جائز في خلاف صحيح جوازه. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويبشرهم بعذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل، استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كثير في الأمم السابقة، فقوم نوح عليه السلام قالوا له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. هددوه بماذا؟ الرجم، توعدوه بذلك. وقوم صالح قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرادوا فتكه. وقيل لشعيب: ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ومر معنا قوله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا خطاب لبني إسرائيل. وقال في شأن مكرهم بعيسى عنهم أنهم قالوا وقولهم: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، تبجحون بذلك ويفتخرون. وقريش كادت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأما غير الأنبياء ممن قتلوهم ممن يأمر بالقسط من الناس وجاء ذكرهم في الكتاب، قتل مؤمن آل ياسين، كذلك قصة أصحاب الأخدود صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كون معلوم في محله. وقد توعد الله تعالى من قتل الآمرين بالقسط من الناس، فقال سبحانه: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال: فبشرهم بعذاب أليم. بشر، الأصل في البشرى أنها في الخير وليست في العذاب، ولكن هنا يقال فيه على سبيل التهكم، فيه سبيل التهكم: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الحادية عشرة بعد المئة: الإيمان بالجبت والطاغوت، يعني التصديق بهذين المعبودين. من خصال أهل الجاهلية مطلقا، سواء كانوا أميين أو كتابيين، التصديق بالجبت والطاغوت، كما أخبر الله عنهم في قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية بوب لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد، وهذه المسألة فيها تفصيل طويل عريض يأتي به في موضعه. والمراد هنا الإشارة إلى أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وروي أيضا عن ابن عباس، وروي عنه: الجبت الشيطان بالحبشية، يعني الجبت هو الشيطان بالحبشية، وعنه الشرك، الجبت هو الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن ابن عباس الجبت حيي بن أخطب، يعني فسره بشخص واحد وله مناسبة، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. وقال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وهذا هو المعتمد، أنها لفظ عام يشمل كل ما مر. وأما الطاغوت فقال جابر: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال مالك: هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. هذا يأتي بحثه في كتاب التوحيد مرة في أوائل الكتاب. ولا تضاد بين هذه المعاني المختلفة، إذ يجمعها معنى واحد، وهو أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له، يعني كل معبود أو متبوع، سواء كان المعظم حجرا أو إنسانا أو شيطانا أو قانونا أو نحو ذلك. قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكر تفسيرات السلف للجبت والطاغوت: وإذا كان كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله تعالى، فقد كانت جبوتا وطواغيت. فكل ما كان يعبد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشركين فهي جبوت وطواغيت، وكذلك الشياطين التي كانت تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كانا مقبولا منهما ما قالا في أهل الشرك بالله، وكذلك حيي بن أخطب وكعب بن أشرف لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في المعصية بالله والكفر به وبرسوله، فكان جبتين وطاغوتين. إذن حمل ابن جرير جميع المعاني وفسر بها الجبت والطاغوت، وهو كذلك كل ما عبد من دون الله سواء كان راضيا أم لا ويسمى طاغوتا، سواء كان حجرا أم غيره. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تقسيم للطواغيت في آخر الأصول الثلاثة مرة معنا، وله رسالة خاصة في ذلك، وسيأتي بحثها في محله إن شاء الله تعالى. وجاء ديننا مخالفا لما عليه أهل الجاهلية، فجعل الكفر بالطاغوت أحد ركني كلمة التوحيد، فلن يؤمن إلا بالكفر بالطاغوت بالمعاني السابقة كلها، شيطانا ساحرا كاهنا أيا كان مذهبه. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، بل هو دعوة عامة الرسل كما حكى الله عز وجل عنهم قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الجبت والطاغوت آمن بهما أهل الجاهلية وواجب علينا الكفر بهما. وأما التفاصيل اللاحقة بهاتين أو بهذه المسألة يأتي بحثها في كتاب التوحيد بإذن الله تعالى. الثانية عشرة بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. تفضيل يعني تقديم دين المشركين على دين المسلمين، وإذا قدم دين المشركين فهو تقديم لهم، وإذا قدم على المسلمين فهو تقديم للشرك على الإسلام، لأنه إذا أو تقديم للمسلمين على المشركين على المسلمين. تفضيل دين المشركين إذا قدم وفضل دين المشركين فقدمهم فجعلهم فاضلين وجعل المسلمين مفضولين. وقد دل على ذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا الشاهد لهذه المسألة، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله تعالى الذي بأيديهم. وقد جاء في سبب نزول الآية عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب، يعني قريش قالوا لي هذين الحبرين أنتم أهل الكتاب أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، يعني ما قولكم فينا وخلافنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما أنتم ومحمد، يعني ما الذي أنتم فيه؟ فقالوا نحن نصل الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعها، نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، كوماء الناقة العظيمة السنام، ونسقي الماء على اللبن ونفك العاني ونسقي الحجيج، ومحمد صلى الله عليه وسلم قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا، يعني أنتم خير من محمد وأهدى سبيلا يعني طريق. فأنزل الله هذه الآية. قال ابن كثير وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف، يعني بسبب نزول الآية. وهنا مع كون الأمر حصل من أهل الكتاب بقريش موافقة في الظاهر، انتبه هنا حصل ماذا؟ هل هم قالوا أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم من قلوبهم أم موافقة في الظاهر مجاملة لهم؟ الظاهر أنه الثاني، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل وبين أنهم آمنوا بالطاغوت. وهنا مع كون الأمر حصل من أهل الكتاب القريش موافقة في الظاهر فقط وسماه إيمانا، الله عز وجل سماه إيمان فحصل الإيمان، فدل على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير إكراه إيمان بما هم عليه ولو لم يعتقد بقلبه، قال الشيخ الفوزان في شرحه. إذن تفضيل دين المشركين على دين المسلمين هذا من سيمة أهل الجاهلية، والمسألة فيها بحث يأتي في موضوعه إن شاء الله تعالى. الثالثة عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل. اللبس هو الخلط، فالمراد هنا لبس الحق بالباطل هو خلطهما بحيث يشتبهان فلا يتميز أحدهما عن الآخر، وهذا من خصال أهل الجاهلية لا سيما أهل الكتاب. قال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل، نهي تحريم، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ناهيا لليهود ولا تلبسوا الحق بالباطل، ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهاهم عن الشيئين معا اللبس والكتمان. ولا شك أن الكتمان داخل في اللبس، بمعنى أن من صور الكتمان هو لبسه، يعني لبس الحق بالباطل. فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلط الحق بالباطل والصدق بالكذب. وكل ما مضى من المسائل المتعلقة بأهل الكتاب وغيرهم هي من صور لبس الحق بالباطل، كما مر معنا في تحريف التوراة والإنجيل والإيمان ببعض الكتاب والكفر بالآخر والكفر بالآخر، كذلك إيمانهم أول النهار والكفر في آخره، مسألة خاصة. قد خالفهم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة، فإن الله تعالى حرم لبس الحق بالباطل وشنع على من فعل ذلك وأمر ببيان الحق كما هو من عند الله تعالى واضحا لا لبس فيه ولا غموض. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والبيان ضد اللبس، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال ابن كثير: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكون على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم أو صفقتهم، وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء، قال ابن كثير: وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. انتهى كلام كثير رحمه الله تعالى. وأمر صلى الله عليه وسلم بالنصح للأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. المسألة الرابعة عشرة بعد المئة: كتمان الحق مع العلم به. كتمان الحق، قالوا: كتم الشيء كتما وكتمانا ستره وأخفاه، فهو كاتم وكتوم. والمراد هنا إخفاء دلائل الحق ممن علم بها عمن لم يعلم بها، وهذا إنما يصدق على أهل الكتاب دون الأميين، لأنه يعني ليس عندهم علم وليس عندهم كتاب. وهذا يدل على أن هذه الخصلة من خصال أهل الكتاب فقط دون الأميين، لأنهم ليس لديهم معرفة بالحق. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، في كتمان العلم. وقال سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، في إخفاء، ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن أهل الكتاب كان من خصائصهم وخصالهم كتمان الحق. وجواب هذه المسألة كالسابقة، إذ لبس الحق بالباطل نوع من كتمان العلم، ولذا قابل الله بينهما في قوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قابل هذا بذا. قال قتادة: هذا ميثاق الله تعالى على أهل العلم، فمن علم علما فليعلم، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. وسبق حديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو كان المبلغ آية. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء، يعني من كتم الحق يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. وقال قتادة يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا عليه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذه دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، لكن بشرط البيان، بمعنى أن من أظهر بدعة أو كفرا فإذا تاب لابد أن يتكلم أو يبين بأن ما دعا إليه يعتبر باطلا، وإلا لا تعتبر هذه التوبة مقبولة البتة إلا شيئا بينه وبين الله عز وجل. وأما في الحكم عليه بين الخلق فلابد أن يبين، فإذا لم يبين حينئذ لا عبرة بهذه التوبة مطلقا. الخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال، وهي القول على الله تعالى بلا علم. وهذه الخصلة تقابل السابقة، أولئك علموا فكتموا. مثل الرابعة عشرة كتمان الحق مع العلم به، علموا فكتموا، وهؤلاء جهلوا فتكلموا. قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم، قول على الله إذا تكلم لم يكتم العلم، وهل هو علم؟ لا، لأنه قال بلا علم. إذن تقابل المسألة السابقة، كتمان الحق مع العلم به، تكلموا نعم كتموا مع العلم، القول على الله بلا علم كلام مع الجهل، فهي مقابلة له، وأيهما أعظم؟ ثانية، لأن القول على الله بلا علم جعله الله عز وجل كما مر معنا أعلى مرتبة من الشرك. هذه المسألة هي عينها المسألة ستون، افتراء الكذب على الله، يعني مرت معنا. وقول قاعدة الضلال أي أصله ومنشأه، فكل من انحرف في نفسه أو حرف غيره فإنما مبناه الجهل والقول على الله تعالى بلا علم. سادسة عشرة بعد المئة التناقض الواضح، لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلف مضطرب. وكل من ترك السنة لابد أن يقع في بدعة، كل من خرج عن التوحيد وقع في الشرك، كل من خرج عن الكفر وقع في خرج عن الإيمان وقع في الكفر، هكذا، لأن هذه المسائل كلها متقابلة، تقابل النقيضين، تقابل النقيضين، إما مؤمن وإما كافر، إما مؤمن إما موحد وإما مشرك، إما سني وإما بدعي، هكذا قد يجتمع فيه ما لا يخرجه، نعم، لكن هذا في الجملة. التناقض التخالف والتعارض، بين المصنف رحمه الله تعالى أن أهل الجاهلية متناقضون فيما بينهم، التناقض الواضح الذي لا يحتاج إلى التدليل، وذلك لما كذبوا بالحق الذي جاءهم من عند الله تعالى على ألسنة رسله، فنتيجة لهذا التكذيب صاروا في أمر مريض كما قال الله تعالى، قال سبحانه بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، أي وهذا حال كل من خرج، وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل، والمريض هو المختلف المضطرب الملتبس. وبين الله تعالى أن علة هذا الاضطراب هو تكذيبهم بالحق، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كل من كذب بالحق فلابد أن يكون أمره مختلف مضطرب. ومن أمثلة اضطرابهم أهل الشرك اختلافهم في المعبودات التي عبدوها من دون الله تعالى وتعددها، فقوم يعبدون اللات، وقوم يعبدون العزى، وقوم يعبدون ودا، وقوم يعبدون سواعا، وهكذا، بل الواحد منهم قد يعبد صنما ثم يستبدله بآخر، يأتي موديل جديد فيغير السابق، وهذا يعتبر ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على أنه متناقض في نفسه، متناقض في نفسه، وتناقض في الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعموا تارة أنه كاهن، ومرة أنه مجنون، ومرة أنه ساحر، ومرة أنه شاعر، ومرة أنه كذاب مفترٍ، وهكذا. هذا يعتبر تناقض، يعتبر تناقضا. وأهل الكتاب كذلك اضطربوا في شأن عيسى بن مريم عليه السلام، فقالوا إنه ابن الله تارة، ومرة قالوا إنه الله، ومرة قالوا ثالث ثلاثة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال سبحانه: وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذن هذه كلها ثابتة في الكتاب وهي واضحة. وقد خالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه آمن بالحق كله كما سبق، ولم يكذب بشيء منه، فانتفت العلة التي لأجلها وجد الاضطراب والاختلاف، كما قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن التناقض الواضح الذي لا يحتاج إلى تدليل. السابعة عشرة بعد المئة: الإيمان ببعض المنزل دون بعض. بين المصنف في هذه المسألة ما كان عليه أهل الجاهلية من الكتابيين من الإيمان ببعض ما أنزل الله تصديق به دون بعضه الآخر فيكفرون به، ففرقوا بين ما أنزل الله وهو حق واحد كله من عند الله عز وكله وحي، فإما أن يؤمنوا به كله وإما أن يكفروا به كله، إما هذا أو ذاك. وأما التفريق بين المتماثلين فهذا مصادم للشرع والعقل، لأنه إن آمنتم ببعضه فهو حق، والبعض الذي كفرتم به هو عين البعض الذي آمنتم به فهو وحي، فلماذا حينئذ تفرقون بين المتماثلين؟ وذلك تناقض. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم مسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. نزلت هذه الآية في اليهود فأنكر الله عليهم، يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر الله عليهم وما كانوا يعاونونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة مر معنا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وهؤلاء حلفاء الخزرج، وبنو قريظة وهؤلاء حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءهم، وحينئذ اليهود دخلوا مع الأعداء حلفاء، فقد يقتل اليهودي يهوديا وهذا محرم عليهم في الكتاب في كتابهم، فيقتل اليهودي أعداءهم وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها تفادوا الأوسار من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة، يعني يكون ثم أسراء بينهم حينئذ يفدونهم عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم، وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. وقال الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قال مجاهد: هم أهل الكتاب ينكرون بعض القرآن. إذن الإيمان ببعض المنزل دون بعض هذا من سيما أهل الكتاب، وخالفهم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فآمن بكل ما أنزل الله تعالى ولم يفرق بينه، إذ كله وحي من لدن الله عز وجل، كما قال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وقال سبحانه: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. فالإيمان بالكتاب كله من سيما أهل الإيمان. وقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. 118 التفريق بين الرسل، وهذا نوع من أنواع الكفر بالرسل السابق معنا، والمراد أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم الآخر كإيمانهم ببعض المنزل دون بعض. قال تعالى: ولقد آتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن فرقوا بين الرسل. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فالإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض الرسل كفر بجميع الرسل. كذلك كذبت قوم نوح المرسلين، وليس ثم إلا نوح عليه السلام، لأنهم كذبوا نوحا وهو رسول، فتكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى، حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا. لو آمن بجميع الأنبياء إلا بعيسى عليه السلام نقول هذا الإيمان ليس شرعيا. لماذا؟ لأن الإيمان الشرعي بالرسل أن تؤمن بجميع الرسل، فلو آمنت بالجميع إلا واحدا فلم تأتي بالإيمان المطلوب شرعا. فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية. لهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، عمم هنا. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال: أولئك هم الكافرون حقا، أي كفرهم محقق لا محالة فيه بمن ادعوا الإيمان به لأنه ليس شرعيا. أولئك هم الكافرون حقا، كفروا بمن؟ بالجميع، كفروا بالجميع أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به لأنه ليس شرعيا. إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره، وهذا واضح، لآمنوا بنظير هذا رسول من عند الله عز وجل فآمنتم به، وهذا كذلك رسول من عند الله وقام البراهين على صدقه وجب الإيمان به لأنكم آمنتم بالأول لكونه رسولا، والعلة موجودة بالثاني حينئذ لزم منه طرد الحكم. إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه، أو نظروا حق النظر في ثبوته. وقد خالف هديهم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فآمن بجميع الأنبياء ولم يفرق بين أحد منهم. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله تعالى. آمنوا بكل كتاب أنزله الله وآمنوا بكل نبي بعثه الله تعالى. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه سنة المرسلين كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال قتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. التاسعة عشرة بعد المئة مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، مخاصمتهم وفي نسخة محاجتهم فيما ليس لهم به علم. من خصال أهل الجاهلية المحاجة والمخاصمة والمجادلة فيما لا يعلمون من الاعتقادات والأحكام، والغرض من هذه المخاصمات دفع الحق بالباطل ولبسه به وإضلال الناس عنه، فهو صورة من صور الحيل الخفية التي مرت معنا في دفع ما جاءت به الرسل. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا واختلفوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا على ملتهم، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا على ملتهم. فأنزل الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم الآية، أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى؟ كيف تدعون ذلك؟ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ ولهذا قال تعالى: أفلا تعقلون؟ ثم قال سبحانه: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لا يعلمون، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور بحقائقها وجلياتها. ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى مخبرا عن قوم هود: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ قصة إبراهيم عليه السلام قومه كما في سورة الأنعام واضحة بينة. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. وخالف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هديهم في هذه الخصلة، فما كان يجادل إلا فيما يعلمه. حينئذ السنة ألا يجادل الإنسان في شيء لا يتقنه ولا يحسنه، فإن فعل حينئذ فيه شبه من أهل الجاهلية، وما لا يعلمه يسكت عنه. حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجادل إلا في شيء يعلمه، وما لا يعلمه يسكت عنه حتى ينزل عليه الوحي، كما في مسألة الروح. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وكما في قصة أصحاب الكهف قل الله أعلم بما لبثوا، وأمر سبحانه بالمجادلة بالتي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن، أي من احتاج إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، في قوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأمره تعالى بلين الجانب. وقال سبحانه: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى، فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت. ولهذا قال تعالى: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي والمؤمنون، أي والمؤمنين أيضا، أو والمؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفته، فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه، من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه، فلا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا. ولهذا قال تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، أي على اتباع الحق جبار. قال قتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق. ودلت الآية على أن الحامل على المجادلة هو الكبر، والكبر ممقوت عند الله تعالى كما قال سبحانه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، ما في صدورهم إلا كبر، هذا حصر. حينئذ لم يحملهم على المجادلة إلا الكبر، إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذن مخاصمتهم أو محاجتهم فيما ليس لهم به علم، هذه من خصائص وصفات أهل الجاهلية. وأما أهل الإسلام وأهل الإيمان فإنما يتكلمون فيما يحسنون فيه، وما لا يحسنون يكلون أمره إلى من يحسن. 20 بعد 100: دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. دعواهم اتباع السلف يعني من سبقهم مع التصريح بمخالفتهم. سبق الكلام فيه على هذه المسألة، مسألة 18: التناقض في الانتساب. كانوا ينتسبون إلى من سلف ومع ذلك يصرحون بمخالفتهم. 21 بعد 100: صدهم عن سبيل الله من آمن به. صدهم عن سبيل الله من آمن به، يقال صد فلانا عن كذا، صدا منعه وصرفه، صد فلانا عن كذا، صدا أو المصدر منعه وصرفه. فمن خصال أهل الجاهلية صدهم الناس عن دعوة الرسل وصرفهم عنها ومنعهم منها بأي وسيلة كانت في وسعهم، من قتل وحبس وتعذيب وإخراج من الديار والتشكيك في الحق غير ذلك. هذه تتبدل وتتغير باختلاف الأزمان والأماكن. قال نوح عليه السلام كما حكى الله تعالى عنه: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. إذن هم يصدون عن سبيل الله، عن اتباع الحق. وقال شعيب لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. وقال في شأن قريش: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن كذلك قريش يصدون عن سبيل الله. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال في شأن المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. قال تعالى في الرد على هؤلاء محذرا من صد عن سبيله: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء، ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهذا يدل على ماذا؟ على ما ذكرناه في مسألة أصولية، وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الله تعالى بين أن صدهم وهو كبيرة من الكبائر أنه زادهم عذابا على العذاب. مراد بالعذاب هنا العذاب على الكفر، أي عذابا مع على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق، كقوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. 22 بعد 100: مودتهم الكفر والكافرين. مودتهم أي أهل الجاهلية الكفر والكافرين، فإذا أحبوا الكفر أحبوا الكافرين. فمن خصال أهل الجاهلية أنهم يوالون ويوادون الكافرين والكفر، الذي وصفتهم قال تعالى عن بني إسرائيل في كونهم اتخذوا الكفار أولياء: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. وقد نهى الله المؤمنين أن يفعلوا كفعلهم، لا موالاة بين أصحاب دينين، فالمسلم لا يوالي الكافرين مطلقا أيا كان دينه. فقال سبحانه: ناهيا المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء. مر معنا شيء من ذلك المعنى. هذه على النسخة التي بين أيدينا، مودتهم الكفر والكافرين، وفي نسخة مودتهم لكفر من آمن، مودتهم لكفر من آمن، يعني من آمن من المؤمنين يودون أن يكفروا وأن يرجعوا عن دينهم، أي من خصال أهل الجاهلية أنهم يودون أن يرجع الناس عن الإيمان إلى الكفر ويرتدوا على عقابهم بعد إذ هداهم الله. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، يعني كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وسبق بيان سبب نزول هذه الآية فيما مر. وقال تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال في شأن المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، وأن الكافرين يودون أن يضلوا المسلمين عن دينهم. وما سبق يدل على أن الرسل هم دعاة إلى الله تعالى وهم رحمة للخلق، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهم يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم من الهداية والرشاد وسلوك الطريق المستقيم. 123 بعد 100 و 124 و 125 و 126 و 128 هذه 6 مسائل جمعها المصنف رحمه الله تعالى في موضع واحد، وهذه تأتي مفصلة في كتاب التوحيد بإذن الله تعالى: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويد بين العيدين، ليس العبدين وإنما العيدين. أما العيافة فهي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، والاستدلال بذلك على الحوادث واستعلام ما غاب، يعني يستدلون بها على الغيب. وقد كان الجاهليون إذا أراد أحدهم أن يمضي إلى سفر أو هم بأمر زجر الطير، يعني حرك الطير، فإن توجهت إلى اليمين مضى لأنه خير من اليمن، وإن توجهت إلى الشمال رجع ولم يتم ما يريد، لأنه يعتقد حينئذ أن سوءا سيصيبه وينزل به. وقد خالف هديهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم العيافة من الجبت، فقال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أخرجه أبو داود والنسائي. وسبق بيان وجوب الكفر بالجبت والعيافة منه. وأما الطرق بالفتح وإسكان الراء فهو ضرب من ضروب الكهانة التي كان العرب يتوصلون بزعمهم بها إلى معرفة المغيبات، وقيل في تفسيره أنه الخط يخطه الكاهن في الأرض فيتوصل بزعمه إلى معرفة الغيب، وقيل غير ذلك في تفسيره، وسيأتي بشرح كتاب التوحيد بإذن الله تعالى. أما الطيرة وهي في الأصل التشاؤم بالطير، يعني مثل العيافة بمعنى واحد، ولذلك فسرها بعض أهل العلم العيافة والطيرة أنها التشاؤم بالطير، فهي بمعنى العيافة. ثم توسعوا في ذلك حتى شملت الإنسان والحيوان والأسماء والكلمات، ولم تعد مقصورة على الطير فقط. إذن أيهم أعم؟ الطيرة أعم من العيافة، إذ العيافة خاصة بالطير. فبعض ذوي العاهات كالأعور والأعرج هو شؤم عند أهل الجاهلية، وكذلك بعض ما يصدر من الإنسان كالعطاس فهو شؤم عند أهل الجاهلية، ولذا كانوا يتطيرون بالأنبياء والصالحين. قال قوم صالح له: اطيرنا بك وبمن معك، أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا. وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد: تشاءموا بهم، وهذا كما قال الله تعالى إخبارا عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءموا بهم ويقولون: ما أصابنا هذا إلا بسببهم، بل قريش تطيرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر الله تعالى عنهم: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي يقول هذه بشؤمك. وقد خالفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: لا عدوى ولا طيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له. وقال: الطيرة شرك، وسيأتي باب خاص بهذا الموضع. فأما الكهانة فهي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض، مع الاستناد إلى سبب قد يكون سببا حسيا، ومنها استراق الجن السمع من كلام الملائكة، ومنها رصد النجوم وحركاتها والاستدلال بذلك. قال تعالى: قل هل أنبئكم، نعم، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال قتادة: الأفاك الكذاب، وهم الكهنة، تسترق الجن السمع ثم يأتون به أولياءهم من الإنس فتتحدث الكهنة بما نزلت به الشياطين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، يعني الكاهن قد يأتي على لسانه ما هو حق. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما التحاكم إلى الطاغوت وهو التحاكم إلى غير ما أنزل الله تعالى، وهو طاغوت الحكم. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وله بحث مفصل في كتاب التوحيد. المراد هنا أن أهل الجاهلية يتحاكمون إلى الطاغوت، وهو كل حكم لا ينتسب إلى الشرع البتة. وأما كراهة التزويج وفي نسخة التزوج بين العيدين فهو من خصال أهل الجاهلية كذلك، فقد كانوا يكرهون التزوج والتزويج فيما بين عيد الفطر وعيد الأضحى، والمراد به المدة التي بينهما، لأن هذين العيدين جاء بهما الإسلام ولم يكونا معروفين عند أهل الجاهلية، يعني في شوال وذي القعدة وشيء من ذي الحجة، وكرهوا ذلك تشاؤما، وخاصة في شهر شوال لأنهم يتشاءمون من اسمه، حيث إنهم يعتقدون أنه مشتق من الإشالة التي هي بمعنى الإزالة والرفع، وهو عندهم كناية عن الهلاك، فكانوا يتوهمون أن المتزوجين فيه تقع بينهم العداوة والبغضاء وبذلك تزول حظوة المرأة عند زوجها. وقيل في غير ذلك بأن الإبل كانت تشول في ذلك الوقت بأذنابها من شهوة الضراب فتشاءمت به العرب، وقيل غير ذلك. وأما ذو القعدة فكرهوا ذلك فيه لكونه من أشهر الحج، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، إذا لم يتشاءم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا عليه واستدلوا بهذا الحديث، حيث قصدت عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا رد ما كان عليه أهل الجاهلية وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهية التزوج والتزويج والدخول في شوال. وكما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم خالف هديهم فلم يتشاءم من أي شهر كان، لا في شوال ولا في غيره، بل وأبطل ما كانوا يعتقدونه فتزوج عليه الصلاة والسلام في شهر شوال وبنى في شهر شوال، فكانت المبني بها والمدخول بها أحب نسائه إليه. وهذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المسائل، فقال: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى على هذه الرسالة المباركة المفيدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.